يسخن مرآة حامية، مرآة سخنة، وجربها على عينه يتنطفئ وعينه زي ما هي، ما خلوش حاجة، كل شيء القصاص موجود، الطرق موجود، لأن الشرع ما ترك شيء. ده في واحد بس متخصص كده يصبر غور الجروح، يعني كل جرح له عمق يقدره، لا ده ملي، ده 2 ملي، ده 3، ده 4، ده بلغ العظام، لا ده دخل في الجوف، ده طعمه، كل دي لها مقادير. عرفتم يا اخوة؟ فالآن بارك الله فيكم، قال تفسير ايه؟ الإيمان الصادق من ايه؟ الكاذب. إذا الصادق بيظهر عند التشاجر، عند التخاصم، وعايز شرع من؟ شرع الله أو شرع غيره. السابع قصة عمر مع المنافق، تكلمنا عليها من ناحية الإسناد، وأيضا يا إخوة فيها مخالفة متنية، ما كان لعمر الوقف عند حدود الله يتجرأ ويفعل هذا. بعض العلماء بيقول أصل عمر أخذته الحمية فتعجل، لا ليس في هذا. ولذلك في الحديث الصحيح في قصة حاطب بن بلتع قال إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. هو أخطأ عمر في الحكم بالنفاق على الحاضر، هذا واحد، بس هو